أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قلت: باب الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. هذا هو أول باب الإعراب، وقد فصل رحمه الله في هذا الباب أنواع الإعراب، وبعد هذا الباب يجيء باب البناء، وفصل أيضا باب البناء تفصيلا لم يسبق إليه كما ادعاه رحمه الله. ففي تعريف الإعراب يقول: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. الإعراب بالطبع مبتدأ، أثر خبره، ظاهر صفة أول لأثر، يجلبه العامل صفة ثانية لأثر. يقول الإعراب أثر، والأثر إما حركة أو حرف أو سكون أو حذف. أكرره مرة أخرى: الأثر إما حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وهذا الأثر ظاهر أو مقدر، وكما يجيء في هذا الباب الإعراب الظاهري والإعراب التقديري. يعني أن الأثر إذا كان حركة أو سكونا أو حذفا أو حرفا إما ظاهر أو مقدر، هذا الأثر. وهذا الأثر له وصف ثان يجلبه العامل، الهاء في يجلبه عائد على أثر ومفعول ليجلب، والعامل فاعل يجلب. يعني يجلب العامل هذا الأثر ويجره ويأتي به في آخر الاسم. أي الاسم؟ الاسم المتمكن والفعل المضارع. يعني أن الاسم المتمكن هو ما سلم من شبه الحرف المقتضي للبناء، كما وضحه تمام الوضوح وفصله تمام التفصيل وشرحه شرحا وافيا العلامة ابن مالك رحمه الله في ألفيته في مطلع باب المعرب والمبني. والفعل المضارع يعني أن هذا الأثر سواء كان ظاهرا أو مقدرا يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. فإذا يصح أن الداعي هنا أن التغييرات التي نراها في أوائل الأسماء وفي أواسطها فليست بإعراب، ولا بد للإعراب من أن يكون في آخر الاسم لا في أوله ولا وسطه، لأن النحو أبدا لا يفصل ولا يبحث عن التغييرات التي كانت في أوائل الأسماء وفي أواسطها، أو بعبارة أخرى في أثنائها. هذه التغييرات يبحث عنها في علم التصريف. بعد هذا المتن نصل إلى شرحه، وأقول للأعرابي معنان لغوي وصناعي. فمعناه اللغوي الإبانة، يقال أعرب الرجل عما في نفسه إذا أبان عنه. وفي الحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها، والأيم تعرب عن نفسها أي تبين رضاها بصريح النطق. وبعد أن أفصل الشرح نسيت كلمة، وهي قال رحمه الله: لا بد للأثري أن يكون في آخر الاسم المتمكن. وقلت الاسم المتمكن هو الاسم الذي سلم من شبه الحرف، الشبه الذي يقتضي البناء. والفعل المضارع هو أيضا معرب، لكن بشرطين: الأول أن يجرد من نون الإناث أي من نون النسوة، والشرط الثاني أن يجرد من نون التوكيد، لأن المضارع إذا كان اتصل به نون الإناث أو النون النسوة كما في عبارة بعضهم، أو اتصل إذا اتصل بالمضارع نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة فهو مبني. يعني عند اتصال نون النسوة واتصال نون التوكيد بالمضارع فإن المضارع مبني لا معرب. وبعد ذلك يقول رحمه الله: يقول للأعرابي معناني لغوي وصناعي. نعم، فمعناه اللغوي الإبانة، وقد ذكر العلامة الراحل محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله 6 معان للإعراب أي معان اللغوي، بقوله رحمه الله هذا في التعليق رقم 1: هذا أحد معان لغوية يرد لها لفظ الإعرابي، يعني الإبانة. والثاني الإجالة، والثالث التحسين والتزين، وهكذا إلى آخر المعاني 6. يقول: فمعناه اللغوي، الهاء في معناه راجع للإعرابي، يعني أن الإعراب في اللغة جاء بمعنى الإبانة، والإبانة بمعنى الوضوح. نعم، يقال يعني أعرب الرجل عما في نفسه، يقال أعرب الرجل عما في نفسه، يقال هذه الجملة أو هذه الكلمة إذا أبان عنه، يعني إذا أبان عما في نفسه، يعني إذا أبان الرجل عما في نفسه. فالعرب تعبر عن هذه الإبانة بكلمة أعرب، يعني إذا أبان الرجل عما في نفسه وذكره ووضحه لنا، العرب تقول أعرب الرجل، يعني أبان وأظهر ما في نفسه لنا. وبعد ذلك رحمه الله، وبعد ذلك فإن ابن شهاب رحمه الله يستشهد بحديث نبوي، استشهد بهذا الحديث المبارك على أن الإبانة من معاني الإعراب اللغوي، وقد جاء الإعراب في الحديث النبوي بنفس المعنى كما جاء في الحديث البكر تستأمر، هذا عند النكاح، البكر تستأمر يعني إذا أردنا أن ننكح امرأة فإما أن يكون بكرا وإما فإما أن تكون بكرا وإما أن تكون ثيبا. نعم، فإذا كانت بكرا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر، تستأمر نعم تستأمر، والسين والتاء هنا للطلب، والسين والتاء هنا للطلب، والمعنى واضح. لا أود أن أعلق شيئا. ويقول وإذنها صماتها، والصمات أي السكوت، والأيم أي الثيب، تعرب عن نفسها، تعرب محل استشهاد ابن هشام رحمه الله في هذا الحديث النبوي. والأيب تعرب عن نفسها أي تبين، أي تبين رضاها بصريح النطق. لكن البكرة تصمت، بدل أن تبين تصمت. فإذا تعرب في الحديث النبوي يفسره لنا ابن هشام بقوله تبين رضاها بصريح النطق. نعم، ولا بد أن نقف عند قوله صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها. هذا هو من باب عكس التشبيه، عكس التشبيه هو مبحث في علم البلاغة، التشبيه مبحث عظيم في علم البلاغة. وهذا التشبيه هنا يقال له عكس التشبيه. لماذا؟ لأن أصل قوله صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها، أصلها صماتها كإذنها، صماتها كإذنها، يعني أخرت صماتها في الحديث النبوي، والأصل صماتها كإذنها. يعني إذا رأينا بكرا صمتت، تستأمر وصمتت، فصماتها إذنها. نعم، لكن هذا هو التشبيه الحقيقي، ويقال حقيقة التشبيه. لكن نود أن نعكس التشبيه أو نقلب التشبيه، يعني يعني نقدم ونؤخر موضع المشبه والمشبه به، نقدم ونؤخر موضع كل من المشبه والمشبه به. فبهذا يصير التشبيه بالتشبيه المصطلحي عكس التشبيه، وهذا العمل وهذا التقديم والتأخير للمبالغة فقط. فإذا الأصل صماتها كإذنها. نعم، ثم حذفت الكاف فصارت صماتها إذنها، مثل أن نقول زيد أسد. يعني إذا حذفنا أداة التشبيه في التشبيه، فطبيعي ومعلوم أن فمعلوم أن التشبيه فيه مبالغة ليست في التشبيه الذي أداة التشبيه مذكورة. يعني زيد أسد فيه مبالغة لم تكن في زيد كالأسد. نعم، فإذا صار صماتها إذنها، ثم قدم الإذن على الصمات للمبالغة، فهو من أكس التشبيه، كقول العربي أبو حنيفة أبو يوسف. ليس مراد القائل أن يشبه أبا حنيفة رحمه الله بأبي يوسف، لكن قدم نعم أبو حنيفة على أبو يوسف لهذا المراد، أي للمبالغة. يعني أن في شخص أبي يوسف رحمه الله علم عظيم وفقه على حد أن يصل بعلمه إلى درجة أستاذه، وجاء شعر في شواهد الألفية في باب المبتدأ والخبر أعتقد، نعم، بنونا، نعم، يعني عفوا، نعم، أبحث عن البيت الذي، نعم، بنونا، يعني جاء شعر في هذا السدد، بنونا، بنو أبنائنا، نعم، وبناتنا، عفوا لم أعثر عليه، على البيت، نعم، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هنا يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا، نعم، بنونا بنو أبنائنا، ففعل فيه نفس الشيء الذي ذكرته في الحديث. ومعناه الإصلاحي يقول رحمه الله ومعناه الإصلاحي ما ذكرته، نعم. مثال الآثار الظاهرة الضمة والفتحة والكسرة في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بزيد، يوضح لنا ألا ترى أنها آثار ظاهرة في آخر زيد جلبتها العوامل الداخلة عليه، وهي جاء ورأى والباء. مثال الآثار المقدرة ما تعتقده منويا في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومرت بالفتى، فإنك تقدر في آخره في المثال الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة، وتلك الحركات المقدرة إعراب، كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. نعم، واضح تمام الوضوح. وخرج بقوله يجلبه العامل نحو الضمة في النون نحو الضمة، وخرج بقوله يجلبه العاملون نحو الضمة، نحو بضم الواو فاعل لخرج، خرج بقول يجلب العاملون نحو الضمة في النون في قوله تعالى فمن أوتي كتابه في قراءة ورش بنقل حركة همزة أوتي إلى ما قبل إسقاط الهمزة، يعني أن ورش وهو أحد رواة نافع المدني رحمه الله، نافع هو من قراء السبعة رحمه الله، وورش اسمه سعيد بن سعيد، عثمان بن سعيد أحد رواة نافع المدني رحمه الله، يعني قرأ هذه الآية فما نوتي، يعني نقل ضمة الهمزة في أوتي إلى النون الساكنة، وبعد ذلك أسقط الهمزة، فقد قرأ ورش فما نوتي فما نوتي، وأيضا والفتحة يعني وخرج بقوله يجلب العاملون نحو الفتحة في دال قد أفلح على قراءة قراءة ورش أيضا بالنقل، فإنه أيضا قد قرأ قد أفلح قد أفلح، نقل حركة الهمزة إلى الدال الساكنة، وبعد النقل أسقط الهمزة فقد قرأ قد أفلح، والكسرة في دال الحمد لله في قراءة من أتبع الدال اللامة، والظاهر هذه قراءة الحسن البصري رحمه الله، فإنه قرأ الحمد لله، يعني أتبع الدال اللام في الحركة، اللام في لله له كسرة، وأتبع ضمة الدال وأتبع عفوا الدال للام في الكسرة، فقرأها الحمد لله. يقول فإن هذه الحركات وإن كانت آثارا ظاهرة فمنو النون هنا مضمومة، قد أفلح الدال هنا مفتوحة، الحمد لله الدال هنا مكسورة، وإن كانت آثارا ظاهرة في آخر الكلمة لكنها لم تجلبها عوامل دخلت عليها، عوامل هو من صيغة منتهى الجموع غير مصرف، لم تجلبها عوامل، والهاء من تجلبها راجع إلى آثار ظاهرة، لم تجلبها عوامل دخلت عليها، فإذا فليست إعرابا. نعم، وقولي في آخر الكلمة بان لمحل الإعراب من الكلمة، يعني إذا نقول بتعريف الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلب العامل، فلا بد إذن لهذا الأثر من موضع، من موضع أن نضع هذا الأثر فيه، ويقول في آخر الكلمة يعني ليست بقيد احترز به عن شيء ما، يقول بيان لمحل الإعراب من الكلمة، يعني أن محل الإعراب هو آخر الكلمة وليس باحتراز، إذ ليس لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها. نعم، فإن قلت بلى وجد ذلك في امرئ وابن من، ألا ترى أنهما إذا دخل عليهما الرافع ضم آخرهما وما قبل آخرهما، فتقول هذا امرؤ وابن من، يعني إذا ضمت الهمزة مع إذا ضمت الهمزة ضمت الراء أيضا، وابن من إذا ضمت الميم ضمت النون أيضا، وإذا دخل عليهما الناصب فتحما رأيت امرأ وابن من، هنا قد فتحت الهمزة ومعها فتحت الراء، وهكذا في ابن من، وإذا دخل عليهما الخافض كسرهما، فتقول مرت بامرئ وابن من، بامرئ وابن من. نعم، قال الله تعالى إن امرؤ هلك ما كان أبوك امرأ سوء لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني السائل مع أنه اعترض على تعريف ابن هشام رحمه الله يستشهد لنا بكلمات من القرآن: إن امرؤ، الهمزة مضمومة والراء مضمومة، ونفس الكلمة في آية أخرى: ما كان أبوك امرأ سوء، فإن همزة الراء تعدت إلى فتحة الهمزة تعدد إلى فتحة الراء أيضا. ولكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هنا الهمزة مكسورة، فبعد كسر الهمزة نرى أن راء أيضا مكسورة. يعني كلمة واحدة في ثلاث في آيات من آيات القرآن الكريم يعني دخل في هذه الكلمة تغييران من وجهين، من آخره ومن ما قبل آخره، ومع ذلك قلت أن الإعراب لا بد أن يكون في آخر الكلمة، ومع ذلك نرى أن في امرئ وابن من أن التغيير أن الإعراب في آخر الكلمة وفي ما قبل آخر الكلمة أيضا. قلت اختلف أهل البلدين في تعليل رقم واحد أهل الأراضي بأهل البلدين الكوفيين والبصريين في هذين الاسمين، فقال الكوفيون إنهما معربان من مكانين. نعم، وإذا فرأنا على قولهم فلا يجوز الاعتراض عنهما. نعم، بل يجب إدخالهما في الحد. وقال البصري وهو الصواب إن الحركة الأخيرة هي الإعراب. نعم، وما قبلها إتباع لها، يعني جاء امرؤ حركة الإعرابي كانت في آخر الكلمة على الهمزة، وحركة الرائي حركة الإتباع، يعني قد أتبعت هذه الحركة لحركة الهمزة وما قبل إتباع له. وعلى قولهم فلا يصح إدخال ما في الحد. نعم، وارتفع امرؤ، وكما هو دأبه وعادته إذا ذكر آية من آية التنزيل يستعرض لنا شيئا من إعرابه: إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك. نعم، يقول وارتفاع امرؤ في الآية الأولى على أنه فاعل بفعل محذوف يفسره الفاعل فعل المذكور، والتقدير إن هلك امرؤ هلك، هذا هو من باب إشارة التفصيل أو من باب الاشتغال. نعم، يعني أن أصله إن هلك امرؤ هلك، فإذا هلك الثانية جملة تفصيلية لهلك الأولى المحذوفة، ولا محل للجملة الثانية ولا محل للجملة الثانية من الإعرابي، ولا يجوز أن يكون فعلا بفعل المذكور خلافا للكوفيين. يعني أن الكوفيين أعربوا هذه الآية إن امرؤ هلك، قالوا امرؤ، إن امرؤ هلك إن أداة الشرط، امرؤ فاعل بهلك المذكورة لا المحذوفة. يعني يقولون إن امرؤ في الآية الكريمة فاعل لهلك المذكورة في الآية، لأن الفاعل لا يتقدم على رافعه ولا مبتدأ خلافا لهم وللأخفشي. نعم، لكن مع ذلك أن الكوفيين يقولون بتقديم الفاعل أيضا. يعني جاء في جميع الكتب النحوية التي دونت على مذهب البصريين يقولون بالإجماع أن الفاعل لا يتقدم على رافعه، لكن الكوفيين يقولون أن الفاعل يجوز له أن يتقدم على رافعه. يعني يجوز عندهم أن نقول، أن نقرأ قام زيد زيد قام، فإذا في وجهة نظرهم زيد فاعل مرفوع بقام وقدم عليه، لكن قولهم هذا يؤدي إلى التباس الفاعل بالمبتدأ. نعم، ولا مبتدأ، يعني امرؤ في الآية ليست مبتدأ خلافا لهم وللأخفشي، خلافا لهم وللأخفشي. نعم، يعني أن الأخفش أيضا قد قال بأن امرؤ في الآية مبتدأ. لماذا؟ لأن أدوات الشرط لا تظهر إلا على الجملة الاسمية، وذلك معلوم. وانتصاب في الآية الثانية ما كان أبوك امرأ سوء، لأنه خبر كان، خبر كان. وانجراره في الثالثة بالإضافة. هذا تمام الكلام على تعريف الإعرابي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.